بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة، واستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبدأ ببناء المسجد وبالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يدعو الناس عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا أن هناك يعني أقوام كانت في المدينة مثل اليهود والمنافقين، وكان لابد أولا من تثبيت يعني الفريق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعناية بهم والمؤاخاة بينهم، وإقامة المسجد الذي يكون المركز الأساسي الذي ينطلقون منه. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع الطائفة الأخرى، وهي طائفة اليهود. يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن عاهد اليهود، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع اليهود حتى يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبناء هذه الأمة، يعني الجديدة التي تكون في المدينة، وينطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للقرى والقبائل التي كانت حول المدينة. فكانت المعاهدة التي بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم، شرط لهم شروطا واشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان نص المعاهدة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، إنهم أمة واحدة من دون الناس. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أولا على أن المسلمين أمة واحدة، سواء كانوا من هذه البلدة أو من غيرها أو من هاجر إليها، فكل المسلمين بذمة واحدة وكلهم أمة واحدة، والله سبحانه وتعالى جعلهم كذلك وسماهم كذلك سبحانه وتعالى، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا الأمر يعني بالنسبة لهذه الأمة منا من الله سبحانه وتعالى، ونعمة من الله عز وجل. فهذه الأمة أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فهذه أمة واحدة، وعلى ذلك ينبغي أن تكون يعني أن يكون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كذلك، يعني يفرح المسلم لفرح أخيه ويحزن لحزنه ويتألم لألمه، ويكون في عونه ويرفع عنه الضنك وضيق ذات اليد، ويفرج همه ويزيل غمه. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمين. لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضيق على مسلم من المسلمين، أو يحاصره، أو يبني الأسوار التي تمنع له وصول الدواء أو الغذاء أو شيء مما يعينه، أو يمنع عنه الفائدة، أو يجلب له ضرا، أو يعين عليه عدوا، فإن ذلك يعني يتناقض مع عقيدة الولاء والبراء. فإقامة الأسوار التي تحجب عن المسلمين المنافع هذا مما لا يجوز ولا يحل، هذا أمر لا يحل ولا يجوز، لأن هذا فيه سد المنافع عن أهل الإسلام، وفيه نصرة لأهل الكفر على أهل الإسلام، وفيه كذلك جلب الضر لهؤلاء الذين يعانون، والذي ينبغي أن يكون الأمر رفع المعاناة عنهم. فالمسلمون أمة واحدة، ليس هناك مسلم مصري وفلسطيني وجزائري وسعودي وكذا، هذه أسماء يعني ما ينبغي أن تكون. المسلمون أمة واحدة ولهم ذمة واحدة، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ينبغي أن يراعى ذمة أدنى واحد من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الحدود المصطنعة والأسلاك الشائكة المضروبة حول البلاد هذه كلها مصطنعة، المسلمون أمة واحدة، وينبغي ألا يكون هناك تعصب للعلم ولا للتراب ولا للقومية ولا للقبيلة ولا للعرق ولا للجنس ولا للون، وإنما العصبية تكون على الإسلام. ينبغي للإنسان أن تكون عصبيته على الإسلام، وبالتالي ينبغي أن يراعي المسلم إخوانه من المسلمين، ينبغي أن يصل إليهم بكل فائدة ويمنع عنهم كل ضر. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكتمل إيمانه حتى يكون الإنسان محبا للخير لإخوانه كما يحب الخير لنفسه، وأن يكره الضر لإخوانه كما يكره الضر لنفسه. لا يكتمل إيمان إنسان يرحمك الله، لا يكتمل إيمان الإنسان حتى يكون كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. فيكون محبتنا ليست على المصالح الدينية، ليست للقرابة وليست للنسب وليست لكوننا نعيش في وطن واحد أو تحت سماء واحدة أو نشرب من ماء واحد، ليس على هذا نوالي وليس على هذا نعادي. نحن نوالي في الله ونعادي في الله، نوالي في الله ونعادي في الله. كلما كان الإنسان قريبا من الله نواليه، وكلما كان بعيدا من الله نعاديه، كلما كان بعيدا من الله سبحانه وتعالى نعاديه. ولذلك العصبية التي تكون من أجل بلد، وهذا يتعصب لكونه مصري وهذا يتعصب لكونه جزائري، هذا ليس من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها إنها نتنة، إنها نتنة، وهي العصبية الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، موضوع تحت قدمي، ومن ذلك عصبية الجاهلية. عصبية الجاهلية يتعصب الإنسان لقبيلته ويتعصب لأرضه أو لقريته أو لبلدته أو لشيء من هذا أو للونه أو الجنس، إنسان ما يتعصب إلا للإسلام، لا تكون العصبية إلا للإسلام. يعني إذا كان بعض الناس يقول يعني هؤلاء متعصبين، يعني متعصبين لماذا؟ إذا كانوا متعصبين للإسلام فهذا شيء يمدح عليه الإنسان، يمدح عليه لا يذم. ينبغي أن يكون إنسان عنده عصبية للإسلام، عنده عصبية للإسلام، وينبغي أن يكون المسلمون عصابة على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فالمسلمون ينبغي أن يكونوا عصابة، يعني متعصبين على الحق على الدين على الإسلام، فهذا ما ينبغي أن تكون العصبية عليه. فأول شيء النبي صلى الله عليه وسلم كتبه في المعاهدة أن المسلمين أمة واحدة، أن المسلمين أمة واحدة، لا ينبغي أن يكون هناك فرقة، لأن الفرقة تعني الفشل، الفرقة تعني الفشل، تعني الضياع، تعني الذلة والمهانة. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم واصبروا. تذهب القوة عندما يحدث التنازع، تحدث الفرقة، يحدث الفشل، يحدث أيضا ذهاب القوة، يتغلب العدو على المسلمين وتحدث الذلة والمهان. عندما يكون هناك يعني أن المسلمين أمة واحدة، ليس هناك يعني عداوة، ليست هناك فرقة، ليست هناك، لا يكون هناك ضعف، ثم يكون هناك عز ومجد للمسلمين. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. أي المهاجرين من قريش على ربعتهم، أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها، ويتعاقلون أي يدفعون العقل وهو الدية. ويعني المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. تعرفون العاقلة هي أهل الإنسان من ناحية أبيه، العاقلة هي أقارب الرجل من ناحية أبيه، فلو قتل الرجل قتيلا خطأ وكان عليه دية، فالذي يدفع الدية العاقلة، الذي يدفع الدية العاقلة. ينظرون كم رجل من أهل أبيه، كم رجل من أهل أبيه، ثم تقسم الدية عليه، وكل ما لا يمتنع إنسان عن دفع ذلك إذا كان القتل خطأ، إذا كان القتل خطأ، فالدية تكون على العاقلة، الدية تكون على العاقلة. فأهل القاتل من ناحية أبيه، يعني أقاربه من ناحية أبيه، كلهم يجتمعون وتقسم عليهم الدية، وكل واحد يدفع سهمه من هذه الدية، يعني لا يدفعها القاتل وحده، لا يدفعها القاتل وحده. فهذه تسمى العاقلة. طب المهاجرين لما هاجروا ما لهمش ايه؟ ليس لهم عاقلة، ده واحد اسلم من قبيلته كلها، يعني من القبيلة واحد اتنين اسلموا، ها، فاصبح ليس بعاقل، فصارت العاقلة هي عاقلة الايه؟ المهاجرين. يبقى المهاجرين صاروا عاقلة، المهاجرين صاروا عاقلة. لو ان رجلا من المسلمين قتل قتيلا، قتل قتيلا خطأ وكان عليه دية، فالمهاجرين يدفعون الدية، يعني يجتمعون جميعا كل واحد يدفع سهمه من الايه؟ من الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم. شوف الرباط الوثيق اللي هيحدث، يعني كل هذه أربطة توثق العلاقة بين المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم، العاني اللي هو الأسير، فإذا أسر منهم أسير فهم أيضا يفدون، يجمعون مال ويفدون أسيرهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. بالمعروف، المعروف هنا يعني المعروف عرفا فيما يتعارف عليه، والقسط يعني العدل بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. بنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، فهم يعني بنو عوف أسلموا، يبقى هؤلاء عاقلة وهم يفدون أسيرهم وأيضا يتعاقلون بينهم. تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر فروع قبيلتي الأوس والخزرج على نحو ما ذكر في المهاجرين، إلى أن قال وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا، لا يتركون مفرحا، يعني إنسان مثقل بالدين ذو عيال، لا يتركون مفرحا. المفرح هو الإنسان المثقل بالدين ذو العيال. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، في فداء أو عقل. إذا كان رجل مثقل بالدين أو ذو عيال أو فقير أو كذا، وكان عليه نوع من الغرم، فالمسلمون يتعاونون في رفع هذا عنه، المسلمون يتعاونون في رفع هذا عنه. وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. فلا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، لو كان في إنسان مولى لمؤمن لا يجوز لمؤمن أن يحالف مولاه دون المؤمن الآخر لكي لا يحدث شيء من التنازع. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، إذا بغى باغ فالمؤمنون جميعا يكونون على هذا الباغي، إذا كان يعني بظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. يعني هنا يكون الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق وليس على القرابة والرحم، وليس على القرابة ولا على الرحم. فلو أن واحد بغى من المسلمين يعني على بغى، فإن المسلمين جميعا يكونون عليه، حتى لو كان ولد أحدهم فإن أبوه يكون عليه. هذا يدل على أن الولاء هنا للإسلام والولاء للحق وليس للقرابة ولا للرحم. قال: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، يعني لا يجوز قتل مؤمن في كافر، وهذا نص، لا يقتل مسلم بكافر، لا حتى لو قتله عمدا، حتى لو قتله عمدا. فليس للكافر إلا الدية، إذا كان الكافر ده معاهد أو مستأمن أو كان ذمي فقتله مسلم لا يقتل به، لا يقتل به. وليس للكافر إلا الدية، ودية الكافر نصف دية المؤمن، دية الكافر نصف دية المؤمن. ولا ينصر كافرا على مؤمن، لا ينصر كافرا على مؤمن، لا يجوز أن ينصر المسلم ينصر الكفار على المسلمين، أو يعين الكفار على المسلمين، أن يعين الكفار على المسلمين. المعنى أنك تحاصر بلد فيها 1.5 مليون من المسلمين، تمنع عنهم الغذاء والدواء والكهرباء وغير ذلك، وحتى الماء لا ينقى، يشربون الماء الفاسد، معنى ذلك أن تقتل شعب، تقتل شعب كامل، شعب كامل يقتل جريمة يعني شنعاء. فهذا من الأمور اللي فيها إعانة للكافر على المسلم. يقول: ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، يجير عليهم أدناهم، يعني أدنى واحد من المسلمين يجير، يجير يعني إيه؟ يعني لو كافر استجار به فأجاره، لا يجوز للمسلمين الاعتداء على هذا الكافر، لا يجوز للمسلمين. لو قال هذا في جواري، حتى لو كان أدنى واحد من المسلمين، لو قال هذا الرجل في جواري ما يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه. فيقول: وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، أن المؤمنين بعضهم موالي بعض، يعني يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والنصرة دون سائر الناس، دون سائر الناس، يعني المحبة والنصرة تكون للمسلمين فقط، يعني لا يجوز أن يكون محبة أو نصرة للكفار. فيقول: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإنما من وإن سلم المؤمنين، ويقول: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، يعني إذا أسلم أحد من اليهود له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وإن سلم المؤمنين واحدة، وإن سلم المؤمنين واحدة، السلم يعني المسالمة اللي هي العهود التي تعقد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينه، أي أنه لا يجوز أن يتولى فرد من أو أفراد من المسلمين قضايا السلم مع الأعداء بل إن هذا الأمر من شأن جماعة المسلمين وإمامهم. يعني لا يجوز أن تكون هذه أمة واحدة وتأتي طائفة من المسلمين تسلم الأعداء، لابد أن يكون المسلمين جميعا، لابد أن يكون المسلمين جميعا، لأن هذا نوع من الخيانة، لأن هذا نوع من الخيانة، لابد أن يتفق المسلمون على المسالمة، وأن يكون ذلك جماعة المسلمين وأولي أمر المسلمين هو اللي ينفذ هذا الأمر، لأن الكفار قد يأتون نحن جماعة واحدة يسالمون طائفة وطائفة وطائفة، ثم ينفردون بالطائفة الرابعة، فإذا انتهوا منها أخذوا الثالثة، فإذا انتهوا منها أخذوا الثانية، فإذا انتهوا منها أخذوا الأولى. وذلك ينبغي أن يكون عقد السلم المسلمون جميعا هم يعقدون السلم، أو هم الذين ينقضون السلم، حتى لا تتفتت وحدة المسلمين، ولا يكون هناك ضعف يدب في الأمة الإسلامية، بل تكون الأمة الإسلامية قوية، قوية بالتعاضد، بالتناصر، بالاتحاد، بالاجتماع، فيكون هذا فيه قوة للمسلمين. وذلك نحن نرى كيف أن اليهود كيف يأخذون دولة دولة في المعاهدات لكي ينفردوا بالباقي ويحققوا مصالح، تنتهي مصلحتهم يحاولون أن ينفردوا بواحد آخر وهكذا، يعني لا يعقدون السلم العام ولا ينقضون السلم العام، بل يسعون إلى تفتيت هذه الأمة أجزاء حتى يستطيعون الانتصار عليها. يقول: وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وإن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. يعني أن المسلمين دماءهم متكافئة، دماءهم متكافئة، يعني يقال باء الرجل إذا قتل كفأه، إذا قتل كفأه، يعني من كان كفء له ونظير له. فالمؤمنين يبؤ بعضهم عن بعض، يبؤ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، يعني دماءهم متكافئة، المسلمين دماءهم متكافئة. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقوامه، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقوامه، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحل دونه على مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. يعني من قتل مؤمنا بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به فيقتل، فإن القاتل يقاد به فيقتل. يعني لو أي واحد قتل مؤمن متعمد يعني بدون جناية ولا جريرة فإنه يقاد به فيقتل. هذا كان بمثابة التأصيل بقى للمجتمع، يعني المجتمع هيعيش في أمور ينبغي التحاكم إليها والرجوع إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأصل هذه الأصول، الأمر اللي نرى فيها أصول التناصر والتآخي والجوار وحفظ دماء المسلمين وأموالهم وغير ذلك من الأمور. فهذا كله حتى يكون هناك يعني مثل الدستور الذي تسير عليه الأمة في المدينة. يقول: وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه. يعني المحدث اللي هو يعني ارتكب يعني حدا من حدود الله، مثل أن يكون سرق أو زنى أو قتل أو شيء من هذا، أو اعتدى على المسلمين، لا يجوز للإنسان أن يؤويه، لا يجوز للإنسان أن يؤويه. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فالذي يعني اعتدى على حرمات المسلمين لا يجوز لأحد أن يؤويه، بل لابد أن يقدم حتى يقتص منه. وإنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. الصرف يعني التوبة، يعني والعدل الفدية، والعدل الفدية، وقيل الصرف الفريضة والعدل النافلة. لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. يقول ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. أي شيء الناس يختلفون فيه مرده إلى الله وإلى الرسول، مرده إلى الله وإلى الرسول، قواعد عامة يؤصلها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وإثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، يعني لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. فاليهود إذا قامت حرب بين المسلمين وبين أعداء الإسلام، اليهود ينفقوا فيها مع المسلمين، يدفعوا في هذه الحرب، يدفعوا في هذه الحرب بموجب هذه المعاهدة. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وإثم. إذا كان في ظلم وإثم فكل واحد يتحمل منهم إيه؟ إثم نفسه، يعني من يهود كل واحد يتحمل إثم نفسه. ثم ذكر يهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جش وبني الأسود وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطبية، وأن لهم مال يهود بني عوف، إلى أن قال وإن البر دون الإثم، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على ثأر درح، وإنه من فتك بنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، يعني وإنه لا ينحجز على ثأر درح، يعني الهزيمة والإصابة. والمقصود النهي عن التمسك بثأر الجاهلية، النهي عن التمسك بثأر الجاهلية. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، يعني لو أي عدو جاء يحارب المسلمين في المدينة يبقى ينبغي على اليهود أن يقاتلوا مع المسلمين. وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، يعني المرأة لا تجار إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرها. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، لا تجار قريش ولا من نصرها، يعني لا يجوز لأحد أن يجير قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، يعني أهل الصحيفة بما فيهم اليهود، يعني بينهم النصر على من دهم المدينة. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين، وعلى كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على ما في على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا كتاب عظيم اشتمل على قضايا كثيرة بالغة الأهمية. هذا الكتاب اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة قواعد بتقعد في مجتمع موجود. المجتمع ده بدأ يظهر فيه مسلمين، فيه منافقين، فيه كفار، في عدو خارجي موجود، يبقى لابد ان تؤصل اصول حتى يعني نستطيع ان يعني نسبق المستقبل، نسبق المستقبل، يعني لا ننتظر حتى تقع الواقعة ثم ننظر ماذا نفعل فيها، لكن نحن نضع الأمور التي نتعامل بها مستقبلا. فنبي صلى الله عليه وسلم أصل أصول وقعد قواعد، يعني قعدها، أهمها أنه عند التنازع نرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما على اليهود وما على المسلمين وما يحدث عند مداهمة العدو للمدينة، ما يحدث مع من يرتكب جرم أو إثم أو كذا، لأن المجتمع جديد، وما زال هناك جاهلية موجودة في الناس، يعني أثار الجاهلية ما زالت موجودة حتى عند من أسلم، ما زال هناك أثار جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقعد القواعد حتى لا يحتكم الناس إلى الجاهلية، حتى لا يحتكم الناس إلى الجاهلية، بل يكون هناك انتقالة إلى هذا الدين الجديد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين من أهل المدينة إنهم أمة واحدة من دون الناس، فالمسلمون أمة متميزة على جميع الناس في جميع نواحي الكمال البشري، أمة موحدة يعبدون إلها واحدا، بينما يتخبط الناس في متاهات من الشرك والحيرة والضلال، أمة تمتاز بأهدافها العالية ومناهجها القويمة، يتنافس أفرادها على أعمال الآخرة ويسخرون دنياهم لآخرتهم بينما يتنافس الناس على دنياهم. فهذه أمة هي خير أمة في الحقيقة أخرجت للناس، وهذه الأمة أمة متميزة لو تمسكت بدينها، فهذه أمة متميزة عن سائر الأمم، لأنها أمة تعمل للآخرة وتسخر الدنيا لخدمة الأمور المتعلقة بالآخرة، ولأنها أيضا مظاهر الوحدة فيها كثيرة، فهم يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا، وهم كذلك يعني كتابهم واحد وقبلتهم واحدة، وأيضا يعني يصومون شهرا واحدا. فهناك مظاهر كثيرة للوحدة، مظاهر كثيرة للوحدة يجتمعون عليها. ضف على ذلك المنهج القويم، المنهج القويم والذي هو يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج متميز عن كل المناهج، عن كل المناهج. فالأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. يعني القاعدة الثانية إن احنا لابد أن يهتم بعضنا ببعض، يعني إذا كان فينا نحن مجموعة فينا رجل فقير لابد أن نحمله، لابد أن نحمله، لابد أن نقضي حاجته، لابد أن نرفع عنه كاهل الدين الذي عليه، فلابد أن يكون المسلم في عون أخيه. فهذا أيضا من الأمور لأصلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. فهم لا يتركون المثقل بالديون كثير العيال يصارع مشكلاته وحده ويوزع فكره بين هم سداد الدين وهم الإنفاق على العيال، بل يسارعون إلى مد أيديهم إليه لسداد دينه والرفع من مستواه المعيشي، ويتنافسون على هذا المطلب النبيل. يعني هذا من الأمور التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تقوي الأواصر، أواصر المحبة بين أفراد الأمة. وتشفي من أمراض القلوب. يعني هذا إنسان لما يكون فقير والناس أغنياء يجد الناس يأكلون ولا يأكل ويلبسون ولا يلبس ويعيشون في بيت وهو يعيش يلتحف السماء ويفترش الأرض. في هذه الحالة تنشأ أمراض في المجتمع، مرض الحسد والضغينة والكراهية والأشياء دي تنشأ لأن الناس لا يهتمون به. عندما يجد أن إخوانه في عونه ومن دون يد العون إليه، هذا كله يزول من القلب، لا تجد عنده غل ولا تجد عنده حقد ولا تجد عنده حسد لإخوانه، بل يدعو لهم بالخير ويتمنى لهم زيادة يعني أموالهم، وأيضا كما هم في عونه يكون هو في عونهم. يعني هتجد أن أواصر المحبة تشتد وتزول أمراض القلوب اللي هي الغل والحقد والحسد والكراهية، هذه كلها تزول وتسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بشد أواصر المحبة، أواصر المحبة والإخاء في هذا المجتمع الجديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الصحيفة: وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولو كان ولد أحدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل أصلا هنا، وهو أن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى، أو ابتغى دسيعة ظلم، أو ابتغى دسيعة ظلم، يعني إذا كان باغي أو ابتغى دسيعة يعني عطية، ابتغى دسيعة يعني عطية ظلم، أن يأخذ عطية بالظلم، أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. يبقى أي واحد باغي، الباغي البغي هو يعني يطلب الإنسان ما ليس له، يطلب الإنسان ما ليس له أو يأخذ ما ليس له، فهذا بغي. فقال: أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا أن المسلمون صف عام يشمل من وجد عندهم أصل الإيمان، كل من عنده أصل الإيمان، وإن لم يكن مؤثرا على سلوكهم تأثيرا قويا. بينما المتقون هم الذين بلغ عندهم الإيمان درجة التأثير القوي على سلوكهم، يكون عندهم وازع ديني يدفعهم إلى امتثال الواجبات واجتناب المنهيات، وهؤلاء هم الجديرون بأن يلقى عليهم هذا التوجيه النبوي الكريم. فهؤلاء المتقون يعني المؤمنون المتقون الذين لا يقترفون المعاصي، يد واحدة على من بغى منهم، على يد واحدة على من بغى منهم، فجاوز حدود الاستقامة إما بفعل مباشر منه أو بطلب شيء لا يحل له من عطية اللي هي تسعة الظلم، أو حق معنوي يكون فيه ظالما معتديا على غيره مفسدا بذلك مجتمع المؤمنين، فإن أيدي هؤلاء المؤمنين المتقين تتحول إلى يد واحدة تأخذ على يد الظالم ولو كان من أبنائهم حتى تردعه عن الظلم. يبقى لا يقبل أن يكون في هذا المجتمع ظالم، ومتى وجد الظالم الباغي فينبغي أن يكون المسلمون جميعا عليه، سواء كان فرد أو كان جماعة، سواء الباغي ده كان فرد أو كان الباغي هذا جماعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالمسلمون لا يقبلون الظلم، لا يقبلون الظلم، وبالتالي إذا بغى إنسان أو ظلم أو أفسد بين المؤمنين فإن يد المؤمنين المتقين يد واحدة عليه ولو كان من أبنائهم، ولو كان من أبنائهم. فيكون العصبية هنا على الإسلام، والاجتماع هنا على الإسلام وليس على الصلة ولا القرابة ولا الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. وفي هذا بيان واضح لحرمة المسلم وقيمته الكبرى، فهو إنسان كغيره من حيث التكوين، ولكنه حينما يحل الإيمان في قلبه يتبدل إلى إنسان آخر. يعني الناس من حيث الإنسانية جميعا فيهم شبه واحد، فيهم شبه واحد، سواء كان يهودي نصراني مسلم، هذا من ناحية الإنسانية. لكن حين يسلم الإنسان ويؤمن يتحول إلى شيء آخر، يكون له علو على بقية الناس، يكون له علو على بقية الناس، لأن الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. إذن هذا السمو والعلو الذي حدث لهذا الإنسان، والذي هو من حيث تركيبته إنسان مثل غيره من البشر، لكن حدث له نوع من السمو والعلو، هذا النوع من السمو والعلو إنما هو بالإيمان. ولذلك تجد يا ربنا سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله في خسر إلا الذين آمنوا. يبقى في تميز ولا مفيش تميز؟ ها، يبقى كل الناس في خسار وبوار، المؤمن في خسار وبوار، ليس في خسار وبوار. يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. يبقى كل الإنسان رد إلى أسفل سافلين، جميع الناس، جميع البشر. طب المؤمن لا، مستثنى من هذا، لم يرد إلى أسفل سافلين. إذن في تميز ولا فيش تميز؟ يقول لك إحنا كلنا إخوة، كلنا زي بعض، كل البشرية واحد، إنسانية. العلمانية والعالمية والإنسانية والأشياء، المصطلحات هذه كلها مصطلحات كفرية، كلها مصطلحات كفرية. ليس الأخوة، ليس هناك شيء اسمه الأخوة الإنسانية، ليس هناك شيء اسمه الأخوة الإنسانية، هناك شيء اسمه الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية. إنما الأخوة تكون على الإيمان، الأخوة تكون على الإيمان. أما بقية الناس كلنا بنو آدم، وآدم من تراب، من ناحية الخلقة، من ناحية الخلقة. يعني نحن لا نفاصل بيننا وبين الناس من أجل أن هذا أسود وهذا أبيض. يعني أنا مش أنا أبيض بقول أنا أفضل من الأسود، لا، ولا أنه نفاصل بيننا وبين الناس لكون هذا يعني ذكر وهذه أنثى، هذه ليس أيضا من هذا الباب. لا نفاصل بين الناس من كون أنا عربي وهو أعجمي مثلا، لا، هذا أنا كلنا من هذه الناحية، كلنا بشر، كلنا بشر في سواسية هنا من ناحية البشرية، في سواسية من ناحية البشرية، من ناحية أن الأسود كالأبيض والذكر كالأنثى، ها، والعربي كالأعجمي، ما فيش هنا مشكلة في هذا، ما ليست هناك مشكلة في الناس، كلهم سواسية. عندما يتحولون إلى الإيمان يفترق المؤمن عن غيره، يحدث التمايز، تمايز يعني يفترق هذا عن ذاك، ويحدث تميز. التمايز اللي هو الايه؟ الافتراق. التمايز اللي هو الافتراق، ان يتميز هذا عن يكون ده صف وده صف، ده صف وده صف. فبعدين يحدث تميز، ان ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى لابد ان يكون هناك تمايز بين المسلمين وبين المؤمنين، بين الكفار، لأن المؤمن طيب والكافر خبيث، ولا يستوي الخبيث بالطيب، مش ممكن نساوي بين الخبيث وبين الطيب. فلذلك هل هناك ميزة لأهل الإسلام؟ أيها، في ميزة لأهل الإسلام، في الفرق بين المسلم والكافر، في فرق كبير بين المسلم وبين الكافر، بين المسلم وبين الكافر. فالذي يأتي اليوم ويقول لك لا، كل واحد يعمل عمل صالح سواء كان مسلم ولا يهودي ولا نصراني يدخل الجنة، هذا لا يفرق بين المسلم وبين الكافر، هذا لا يفرق بين المسلم وبين الكافر. هؤلاء كفار بنص القرآن، هؤلاء كفار بنص القرآن، وهؤلاء مسلمين، والله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشركين. حرم الجنة على المشركين، وهذا على لسان المسيح عليه السلام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. إن الله حرم الجنة على كل مشرك وكافر، كل مشرك وكافر لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني الكافر لا يدخل الجنة حتى يمر الجمل من ثقب الإبرة، وهذا ضرب الإيه؟ المحال. هل الجمل ممكن يمر من ثقب الإبرة؟ ها؟ إذا كان الجمل يمر من ثقب الإبرة يبقى الكافر يدخل الجنة. يبقى إذا كان هذا في عقول جميع البشر العاقلين أن الجمل لا يمكن أن يمر من ثقب الإبرة، يبقى الكافر لا يمكن أن يدخل الإيه؟ لا يدخل الجنة. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في واد سحيق، في مكان سحيق. في هذا المشرك لا يمكن أن يكون يعني له الجنة. أما ما عمل من عمل فهو غير مقبول، لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فهذا الأمر واضح جدا، هذا الأمر واضح جدا إن عمله حابط ملوش. هل يؤجر عليه؟ يؤجر عليه في الدنيا، كثرة ولد، كثرة مال، متاع في الحياة الدنيا، صحة، يأخذ عليه. لكن في الآخرة ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من خلاق، ما لا يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم صادق في هذا ولا غير صادق؟ ها؟ والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما يجي واحد حتى لو كان رئيس أعظم مؤسسة دينية ويقول إن دول مؤمنين، كيف يكونوا مؤمنين؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف يكفرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ بعدين يقول لك أصل دول الآيات نزلت في النصارى اللي كانوا موجودين أيام النبي، الموجودين شر منهم، ده اللي موجودين الآن شر من هؤلاء. يقول لك دي أصل دول الآيات دي نزلت في هؤلاء لا يقولون ثالث ثلاثة. بيقول لك ده يعني ال بيقول إن شنودة كان معايا في مؤتمر وقال بسم الله الإله الواحد. مين هو؟ المسيح. لا، المسيح هو الإله عنده، هو الإله عنده. وهل بذلك حتى لو وقف شنودة وقال لا إله إلا الله يكون مسلما؟ لا يكون مسلما حتى يشهد أن محمد رسول الله. هذا شيء معروف لأطفال المسلمين، هذا شيء معروف لأطفال المسلمين، لا يكون يعني مسلما حتى. وإن قال لا إله إلا الله لابد أن يقول أن عيسى عبد الله ورسوله، ولا بد أن يشهد أن محمد رسول حتى يكون مسلما. فهذا الدجل، هذا الدجل ومحاربة المسلمين في ثوابتهم الدينية الأصيلة، هذا إلى أين نذهب؟ يعني إلى أي طريق يأخذنا هؤلاء البشر المعممين زورا وبهتان؟ يعني إذا كان هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. الذي يكفر بمحمد كافر بعيسى، كافر بموسى، كافر بكل الأنبياء، كافر بكل الأنبياء. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فهذا الخطاب جاء على سبيل الإيه؟ على سبيل الذم ولا المدح؟ على سبيل الذم، أن هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيقولون ماذا يقولون؟ يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فهذا سواء، هذا سواء، اللي يكفر بنبي هو كافر بجميع الأنبياء. فقال ولا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. وفي هذا بيان واضح لحرمة المسلم وقيمته الكبرى، فهو إنسان كغيره من حيث التكوين، ولكنه حينما يحل الإيمان في قلبه يتبدل إلى إنسان آخر، إنه يحمل الجوهرة العظمى التي لا مثيل لها في حياة الناس. وهل أعظم من أنه قد انفتح له الطريق النوراني الذي بينه وبين الله تعالى؟ فمهما كانت عظمة الكافر في عرف أهل الدنيا فإن دمه لا يكافئ أدنى فرد مسلم. مهما كان عظمة الكافر وكان ملك كبير جدا من ملوك الدنيا لا يساوي أقل واحد من المسلمين، لا يساوي أقل واحد من المسلمين، لأن هناك فرق كبير جدا، فرق كبير جدا بين المسلم وبين الكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن هناك فرق لا يمكن أن يصل إلى أقل واحد من المسلمين، يعني الكافر لا يصل إلى أقل واحد من المسلمين، بالتالي لا يقتل مسلم بكافر. ولا يجوز لمؤمن أن ينصر كافرا على مؤمن، لأن ذلك يخل بعقيدته، هذا يخل بعقيدة المسلم لو نصر الكافر على المسلم، التي من أصولها الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. وإن ذمة الله واحدة يدير عليهم أدناه، وإن المؤمنين موالي بعض دون الناس، فأمر المؤمنين أمر المؤمنين واضح لكبيرهم وصغيرهم، لأنهم إنما ينفذون شريعة الله تعالى، وهي معلومة لكل من يدخل في مجال الجهاد فيما يتعلق بأمور السلم والحرب، ولا تتغير بتغير الأمير أو القائد، وإنما تنقسم إلى أمور واضحة لكل أفراد المسلمين المشاركين في الجهاد، وأمور فيها غموض فهي تحتاج إلى اجتهاد من علماء الدين. فإذا كانت في الأمور الواضحة فإن الحديث عنها لا يختلف، سواء تحدث بها أكابر المسلمين أو أصاغرهم. ومن هذا المنطلق استطاع ربعي بن عامر أن يحدد لقائد الفرس رستم مدة الهدنة يوم القادسية، وأن ينذره بالحرب في موعد معين، مع أن ربعي بن عامر ليس أمير الجيش ولا من قادته، وإنما هو موفد إلى جيش الفرس، حيث قال لرستم إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاثا، فانظر في أمرك وأمرهم، إلى أن قال أنا كفيل لك بذلك عن أصحابي وعلى جميع من ترى. قال يعني رستم أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاه. فأدله ثلاثة أيام مهلة يشاور نفسه وإلا هيقتل، فبيقول له مين يضمن؟ قال له أنا أضمن لك، أنا اللي أضمن هذا. فقال أنت سيدهم؟ قال لا، المسلمون أمة واحدة يجير أدناهم على أعلاهم، يعني لو أدناهم أقر شيء خلاص انتهى، كل المسلمين يحترمون هذه الذمة ويحترمون هذا الجوار، يحترمون هذا الجوار. فقول الربعي يجير أدناهم على أعلاهم مأخوذ مما جاء في هذه الصحيفة، وهذا لا يعني أن يقرر فرد أو أفراد من المسلمين قضايا السلم أو الحرب مع الأعداء بمقتضى رأيه أو أراء أفراد آخرين. والذي تم من ربعي بن عامر كان تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يكن في الأمر نص شرعي فإن الأمر يكون بالشورى بين القائد وأهل الحل والعقد، لأن ذلك يحتاج إلى نظر من أهل العلم والرأي. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصحيفة: وإن سلم المؤمنين واحدة، سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الأخير: ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كاف ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وبهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الأمن للمجتمع المسلم، فقد كان الناس في الجاهلية لا يأمنون على أنفسهم، حيث كان المبدأ السائد فيهم هو الأخذ بالثأر من أي فرد من أفراد القبيلة التي اعتدى أحد أفراده. هذا موجود في الصعيد وفي البدو وفي غيره، لو واحد من قبيلة قتل واحد من قبيلة أخرى يقتلون أي واحد في القبيلة، يقتلون أي واحد في القبيلة، هذا بالثأر. يعني واحد قتل يقتلون أخوه، يقتلون عمه، يقتلون مثلا أي واحد من أقارب أبيه، يقتلون عمه، يقتلون ابنه، يقتلون كذا، فأخذا بالإيه؟ أخذا بالثأر. فصار الناس لا يأمنون، صار الناس لا يأمنون في هذا. فالإنسان لا يأمن على نفسه وإن حفظ نفسه وأسرته من الاعتداء، لأن أي فرد من أفراد القبيلة يعتدي يكون جميع أفراد القبيلة معرضين للقتل. فأبطل الإسلام هذا المبدأ، وهو مبدأ الأخذ بالإيه؟ بالثأر، وشرع القصاص من المعتدي دون أفراد قبيلته. قال لا، الشرع إن اللي يقتل هو اللي يقتل، اللي يقتل هو اللي يقتل، وتبقى قبيلته آمنة، تبقى قبيلته كلها آمنة، واللي يقتل هو اللي يقتل، وإحنا كلنا نبقى عليه، كل المسلمين يبقى عليه، ما حدش يقويه، لعن الله من آوى محدثا، محدش يعينه، محدش ينصره، يبقى كل المسلمين يحصروه إلى أن ينفذ القصاص، أو يعفو ولي الدم، أو يعفو ولي الدم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على المسلمين كافة أن يكونوا جميعا ضد المعتدي، أن يكونوا جميعا ضد المعتدي، وأنه لا يجوز لهم السكوت عنه حتى يحكم عليه بحكم الشريعة، وإن كان من أقرب الناس إليه، وإن كان من أقرب الناس إليه. ولا شك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في المجتمع، وهذا هو الذي تم في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا الحكم. هذه الصحيفة من أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بنى المسجد. الأمر الثاني المؤاخاة بين المسلمين. الأمر الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ يدعو الناس. الأمر الرابع وضع هذه الصحيفة، الصحيفة دي عاملة زي القواعد والأصول. أنتوا عارفين أن القرآن اللي نزل في مكة ما فيهوش إيه؟ القرآن المكي ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش أحكام، ما فيهوش أحكام. هنا لسه إحنا ما فيش أحكام شرعية جت، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقعد قواعد، هذه من الشريعة، هذه من الشريعة، بس قواعد عامة، لسه تفاصيل الإيه؟ التفاصيل الدقيقة اللي هتنزل في هذا، الشريعة هتنزل بقى في القرآن على مدار العشر سنين اللي هيقعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هتنزل الشرائع في الوحي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاعد قواعد عامة، القواعد العامة دي تعمل ايه؟ تعمل استتباب امن في الايه؟ في المجتمع، وتحط كل واحد مكانه، وتعرف كل واحد وظيفته. يبقى اليهود هنعاهدهم هنسلمهم، بس لو حصل حرب هينفقوا زي ما احنا بننفق، زي ما احنا بننفق، احنا مش هنعتدي عليهم، وهم ما يجوز يعتدوا على المسلمين. ومع ذلك لو قتل مسلم يهودي مش هيتقتل به، هيدفع ايه؟ دية فقط، لانه مش هيقتل به، لان الكافر ده ما يسويش الايه؟ ما يسويش المسلم ولا ادنى واحد من المسلم. حط الجوار، انت هتجاور مين وما تجاورش مين؟ قريش ما لهاش جوار، عشان قريش دي هي اللي طردت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللي عادته، وهي اللي بتقاتله، لا ما حدش يجاورها، ما حدش ينصرها، ما فيش طائفة تسلم لوحديها، لازم المسلمين كلهم يسلموا او يعادوا مع بعض عشان يبقوا قوة واحدة. قواعد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الثأر عمل القصاص. فالامر ده استتب به الامن. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيرتب في المجتمع، بيرتب في الايه، في المجتمع اللي هو قدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك يبدأ يعمل ايه، يعمل بقى السرايا علشان ينشر الدين، علشان ينشر دين الله سبحانه وتعالى. فالدين بينتشر بالدعوة، بينتشر بالايه، بالسيف ايضا، بالسيف. السيف بنقطع بايه، رأس الحية، رأس الحية. في هناك زي ما قلنا في اكابر المجرمين بيمنعوا الناس من سماع الحق او من الدخول فيه، وان اللي يدخل في الحق يعذبوه ويقتلوه. فلابد ان يرفع القوة القاهرة عن الناس عشان تختار اختيار حر، عشان يختار اختيار حر. فالجهاد هو لإزالة الضاغط ده على الناس اللي بيمنعها من الاختيار الحر، اللي يمنعها من الاختيار الحر. ناس كتير في الكفر خايفة تدخل الإسلام، لانه لو دخل هيقتلوه، لو دخل هيقتلوه، هيعذبوه. مين اللي هيعذبه، مين اللي هيقتله؟ أكابر المجرمين. يبقى احنا نقاتل أكابر المجرمين، نقضي عليهم، بعدين نعرض الإسلام على الناس، نعرض الإسلام على الناس، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل، وإما الجزية وإما القتل. فهو في خيار، يختار الإسلام أو يبقى على دينه ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأول لازم يعمل أساسات البيت اللي هيبني عليه البيت، فعلشان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لهؤلاء الكفار لابد يكون البيت اللي هينطلق منه مؤسس تأسيس قوي. عشان كده بيهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمجتمع المدينة وبيأسس فيه. هذا كان مع الصحيفة اللي وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأسس، وهذا فيها اليهود، وهذا فيه اليهود. نتكلم بقى على وضع النصارى في المرة القادمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى وفد النصارى وباهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.